أحداث غريبة شهدها العالم من لما تفشى فيروس كورونا، بعضها بيندرج تحت باب العجائب المثيرة للدهشة، وأخرى طريفة وثقتها كاميرات المصورين وأدرجتها المواقع العالمية. أنا وزميلتي شهيندا رح نستعرضها لإلكن. رح نبدأ يا مها بوحدة من أغرب قصص الحب. نشأت هيدي القصة بين أركان فيرونا وهي مدينة روميو وجولييت، لما وقع الثنائي الإيطالي باولا وميكيلي بحب بعض أثناء فترة الحجر الصحي، تخيلي، يلي فرضوا تفشي فيروس كورونا. بس اللقاء الأول ما صار إلا بعد رفع الإغلاق. وبمعلومات أكثر، نقل موقع فان بيج الإيطالي إنه رغم كونهم جيران من سنوات طويلة، فهن ما تعرفوا على بعض قبل فرض العزل المنزلي، تحديداً يوم 17 مارس آذار، لما قررت شقيقتها تعزف على آلة الكمان من الشرفة لتسلي الجيران، وانتبهت باولا لميكيلي شقيق صديقتها سيلفيا اللي قاعد على شرفة بيته بالجهة الثانية. دايماً القصص البشعة يا مها بيطلع منها قصص حلوة، والصدفة خلقت لهم هيدا قصة الحب الجميلة. بتفاصيل أكتر عيا اللي قلتيها مها، يعني على بعد 30 متر من المنزلين ولدت قصة الحب بين المحامية اللي عمرها 39 سنة والمصرفية اللي عمره 38 سنة. طبعا بدأ الثنائي التعرف على بعضهم عبر رسائل انستغرام وكلمات الفيديو، وبعد شهرين اعترف ميكيلي بحبه لباولا بلافتة كبيرة حط عليها اسمها على سطح البيت. تخيل قديش حلو الشيء. وبعدين التقوا لأول مرة مثل ما قلتي بعد شهرين، يعني بعد ما انتهى الحجر المنزلي اللي فرضه كورونا. تاني حدث غريب معنا اليوم هو اقتحام لص لأحد البنوك الإيطالية وتهديد الموظفين بالسعال في وجوههم ونقل عدوى كورونا إذا ما سلموه مبلغ يفوق 4200 يورو. الحرمية صاروا كمان مبتكرين بزمن الكورونا يا مها، كمان مثل ما قال موقع تي جي كوم 24 الإيطالي، إنه هيدا اللص البالغ من عمر 62 سنة اقتحم أحد البنوك مدينة تورينو وقال ما تتحركوا إلا رح سيبكن بكورونا. صار المرض يعني في تهديد كمان، ما دفعن الناس المساكين لتسليموا الأموال الموجودة بخزانة البنك، ثم هو فرهر بالمبلغ، ثم طبعا بعدين تعقبته الشرطة وقبضت عليه. وبالحديث عن الشرطة، فقد قبضت الشرطة على عروسين بعد ما داهمت حفل زفافهم بأحد الفنادق لأنهم خالفوا تدابير الحظر، وبدل ما يتجهوا لقضاء شهر العسل نقلوا إلى قسم الشرطة بمدينة إمبانجيني. هلا في شيء غريب شوي بالموضوع، يعني هيدا العرس يلي عم نحكي عنه، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية انه شرطة جنوب افريقيا يامها دهمت الحفل يلي حضروا 53 شخص فقط، بس شكلهم كانوا مخالفين كل قواعد الالتزام بالتباعد الاجتماعي او القواعد المفروض يلتزم فيها الاشخاص بفترة كورونا، وقبضوا عليهم وعلى الضيوف وعلى الكاهن يلي اشرف على الزواج كمان. هذا الامر ذاته شهدته بريطانيا لما ألقت الشرطة القبض على عروسين عقب شكاوى واستغاثات من السكان ضدهم بسبب ارتفاع مستوى مكبرات الصوت. وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فهالعروسين استغلوا غياب الشرطة عن المنطقة وتجاهلوا قرارات منع التجمع وأقاموا حفل الزفاف رغم تحذيرات السكان، فهن انكملوا وبعدين طاردتهم قوات الأمن وقبضت عليهم. بالإضافة لكل القصص يلي قلناها، قصص الغريبة بعدها مستمرة، ولكن هي شوي مؤثرة أكتر. تخيل يا مها، في مسنين اثنين من ولاية نيوجيرسي بأمريكا توفوا بفرق ساعات بس عن بعضهم البعض بعد زواج دام أكثر من 62 سنة. وذكرت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن فيكتوريا يلي عمرها 83 سنة وجوزها لاري يلي عمره 85 سنة توفوا نتيجة مضاعفات نجمة عن عدوى بفيروس كورونا، وهذا إجا بعد يومين من وفاة ابنهم كمان. هالزوجين يا شهيندا ولدوا في نيويورك بولاية نيوجيرسي، وعندهم 3 أبناء من بينهم جون يلي توفى، وعندهم أيضا 6 أحفاد كانوا خلال حياتهم حريصين على المشاركة بأنشطة مجتمعية، وكانوا أيضا محبوبين بمجتمعهم المحلي. حول الزواج والارتباط كمان حصل موقف ولكنه طريف هالمرة بإحدى شوارع نيويورك كمان. استغل أمريكي اسمه براد فترة التباعد الاجتماعي يلي فرض انتشار كورونا وبدأ بالبحث عن زوجة. كيف بدأ بالبحث عن زوجة؟ بلش إنه يحط تعليقات أو ملصقات بتحمل صورته على الأعمدة، تخيلي، بالشوارع، أعمدة الإنارة بشوارع نيويورك، قال فيها إنه بيبحث عن فتاة خالية من الجراثيم. يعني طريقة كتير طريفة صراحة. وحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، وصف هالرجل نفسه في الملصق بأنه سليم وجذاب ولديه وظيفة جيدة وفي مطلع الثلاثينيات من عمره، ووضح أنه يبحث عن فتاة خالية من الجراثيم ولائقة صحياً ومناسبة ونظيفة ومهتمة. المواقف الطريفة كمان يا مها ما بتصير بس مع البشر أو بسببهم، فأظهرت مجموعة من قرود المكاك بالهند وبمشهد غريب التزام مثالي بقواعد التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا يلي عم بيعاني من العالم. بدورة نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية عدد من الصور لهدول القرود وهي عم تصطف بصفوف متباعدة بشكل متساوي أثناء انتظار ليحصلوا على شريحة من البطيخ في ولاية معينة بالهند. في الهند أيضاً حصل موقف طريف عندما ارتدى شرطي هندي خوذة على شكل فيروس كورونا، وهالشي ليشجع المواطنين أنه يبقوا بمنازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة الإغلاق. مفتش الشرطة راجيش بابو من ولاية تشيناي وضع هالخوذة يلي أخذت شكل أشبه بصورة مجهرية لفيروس كورونا أثناء وجوده في الدورية لتحذير المواطنين يلي بيعتقد أنهم ما عم يحترموا أوامر التباعد الاجتماعي. وإجت الفكرة لما فكر أنه الناس يمكن عم يتعاملوا بلا مبالات مع انتشار الفيروس لأنهم ما عم يقدروا يشوفوا لهالفيروس، لهيك قرر يصمم شيء ما بيقدروا يتجاهلوه أبداً. كمان من الهند بننتقل يا مها للبرازيل بواقعة غريبة. استمراراً للقصص الغريبة اللي عم نحكيها، أصدرت عصابات الجريمة المنظمة بريو دي جانيرو أوامر للسكان بالالتزام بحظر التجول يلي فرضته الحكومة البرازيلية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. الموضوع هون طبيعي، بس الغريب الموضوع هو أنه صحيفة ديلي ميل ذكرت أنه هيدي العصابات، عصابات الجريمة، بعتت رسائل تهديد لمواطنين الأحياء الفقيرة من أنه رجال العصابات نفسهم رح يلقنوا أي شخص ما بيحترم قانون الإغلاق هيدا على الساعة 8 بالليل درس ما بينسى بحياته. طبعا شو كان مضمون الرسالة؟ لنكمل بالغرابة، نريد الأفضل للسكان. هون حكي حلو، إذا لم تكن الحكومة قادرة على إصلاح المشاكل فإن الجريمة المنظمة ستحلها. أما في كينيا، وزع عمدة العاصمة نيروبي زجاجات مشروب كحولي على الفقراء وقال إنه بيحمي من فيروس كورونا، رغم أنه الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدته لنشر أسطورة لا أساس لها من الصحة. وحسب موقع سكاي نيوز، نشر العمدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي لزجاجات كحول وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، وقال من واقع الأبحاث يلي أجرتها منظمة الصحة العالمية بيلعب الكحول دور رئيسي في قتل كورونا أو أي نوع من الفيروسات. مش بس الخزعبلات يلي عم نعاني منها، بس كمان الخوف من فيروس كورونا عم بيخلي ناس أو يدفعها لتعمل إشياء كتير غريبة وأغلب الوقت مش كتير صح. يعني بكاليفورنيا ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب من نفس الولاية ضرب أمه بس لأن أخفت عنه ورق المرحاض بهدف ترشيد الاستخدام، يعني كانت هي نيتها مسكينة سليمة أو منيحة. نتيجة نقص هاي السلعة، يعني شهدنا إحنا بنعرف من أول ما بلش كورونا اختفت هيدي السلعة أو شحت بالأسواق. حول هالحادثة يا شهيندا، نقلت وسائل إعلام محلية إنه أسرة استدعت الشرطة بشمال لوس أنجلوس بمنتصف الليل لمنزل بعد نزاع عائلي حول ورق المرحاض، وقالت الأم للشرطة إنها أخفت ورق المرحاض لأنه ابنها أدريان يلي عمره 26 سنة كان عم يستخدم كتير من هالمنتج، وبعد ما رفضت تكشف وين مخبية هالمناديل علّى صوته عليها وضربها. أنتوا كمان مستمعينا شاركونا تجاربكم وقصصكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد هالحلقة كنت معكم أنا مها فطوم، وشاركتني بالتقديم زميلتي شهندة أديب. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.